القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. اسمك إذن شهرزاد. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. ألف ليلة وليلة، الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن مملكة الزهور باتت في حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار بعد إعلان موت الملك بهدور واختفاء الأمير صفوان، وأصبح السؤال الدائر على الألسنة: من الذي سيحكم المملكة؟ مستحيل، انت بتقول يا كبير البصاصين. بقول اللي بيقولوه كل الناس يا مولاي، اذا كان الامير صفوان حي وموجود يبقى الملك له، وتبقى الاميرة وردنار الملكة زوجة الملك، وهيتم تنصيبها في الحفلة حتى عودة الامير صفوان يا مولاي. واذا كان صفوان مش موجود او مش هيظهر تاني؟ يعني ايه مش هيظهر تاني؟ ما هو اذا كان حي مسيره يظهر يا مولاي، أما إذا كان مات يبقى فين الجثمان؟ لازم نتأكد من موته، وقتها برضو حتفضل الأميرة وردنار الملكة إلى أن تضع مولودها ولي العهد الجديد يا مولاي. يعني في كل الأحوال الملك الوردنار ومولودها الجديد؟ بالتأكيد يا مولاي بالتأكيد، والمفروض الليلة يتم تنصيبها ملكة للبلاد. كده؟ طيب اذهب أنت الآن. أمر مولاي. شد حيلك يا شيخ عمار. أنا مش مصدق يا شيخ فهيم، بنتي ياسمين تروح مني كده في غمضة عين. أنا السبب، أنت ما كنتش موافق على سفرها يا شيخ عمار، أنا اللي كنت فرحانة أنها تتجوز أمير. نصيبها كده، عمرها بقى هنقول إيه؟ أنا اللي محزني ومطير من عيني النوم إني حتى ما عرفش اندفنت فين. هو أنت ما سألتش الأمير عدنان هو كان في ايه ولا في ايه؟ بس موت الملك بهدور كان صدمة في القصر، ولما سمعت خبر بنتي ما كنتش دريان بقول ايه ولا بعمل ايه. لما الدنيا تهدى في القصر ابقى روح واسأله دفنها فين. اه يا بنتي يا حبيبتي يا ياسمين، يا رب اقدر اعرف بس مدفونة فين. وردنار لازم تموت. انت بتقول ايه؟ محدش هيبقى له مصلحة في موتها غيري، وممكن ساعتها أهل المملكة يحكموني. مش لازم تموت دلوقتي، نختار لها الوقت الصح. إزاي؟ هم هينصبوها الليلة ملكة، وكلها كم شهر وتولد، تموت وهي بتولد. تموت وهي بتولد؟ آه، قضاء وقدر، تموت هي ومولودها هنا، نقتلها. هو مفيش حل غير القتل ده؟ لا، في حل طبعا. الحقني بيه. نسيب وردنار تحكم، والعيل اللي هتخلفه بعد كده يؤمر، وتبقى تقف انت قدامه انتباه وتقول له امرك يا مولاي. لا لا لا لا لا، ده كابوس. على كل حال ده الحل اللي عندي يا أمير عدنان، ومفيش قدامك حل غيره أنت كمان. من هنا لحد ما تولد نبقى نشوف. المهم أخبار صفوان إيه؟ أنا مش عايز حد يأذيه. شوف أنا بفكر في إيه وإنت بتفكر في إيه، ما تقلقش. الأمير صفوان في سجن النسيان، لا حد بيقرب له ولا هيعرف يقرب لحد. طب حطيته في السجن ليه؟ أمال نسيبه في المدينة يشوف الرايح واللي جاي؟ أمير عدنان، ورد نار، ما كنتش أعرف إنك مجتمع بحد هنا في قاعة كبار الزوار يا أمير عدنان. أنا هنا في اجتماع. في حاجة يا أميرة؟ لما تخلص اجتماعك مع ضيوفك هتلاقيني في انتظارك في القاعة الكبيرة. عن إذنكم. تفتكر سمعت حاجة؟ روح قابلها وكل شيء هيبان. جاي معايا الليلة حفل تنصيب الأميرة اللي هتكون ملكة المملكة؟ أكيد طبعا، أهل المملكة كلهم هيحضروا الاحتفال. لو ما كانش حصل اللي حصل كان زمان معانا الشيخ عمار. حسوا بالدنيا، عمره ما فارقنا في أي مناسبة. هتروح مع أسرتك كلهم ولا لوحدك يا شيخ نعمان؟ لا، أنا وأسرتي. الكل هيكون موجود الليلة. تفتكر هتحصل مفاجآت ونلاقي في الحفلة قدامنا الأمير صفوان؟ مين عارف، كل شيء جايز. ويا خبر النهاردة بفلوس، على بالليل هيبقى ببلاش. على رأيك. الأميرة ورد نار، ولا تحبي من دلوقتي أقولك الملكة ورد نار؟ ما تقولش أي حاجة يا أمير عدنان، أنا أميرة وهفضل طول عمري بس أميرة. إزاي؟ أنتي ناسية إن حفل تنصيبك كملكة الليلة ولا إيه؟ لا ما نسيتش، بس أنا الليلة بمجرد ما يتم تنصيبي كملكة طبقا لأصولنا وعادتنا هتنازل فورا بعدها عن العرش. هتتنازلي عن العرش؟ لمين؟ هو في غيرك يا أمير عدنان؟ معقول؟ معقول اللي بتقوليه؟ أعمل إيه بالملك من غير وجود صفوان؟ ما فكرتيش في ابنك أو بنتك؟ بالعكس، أنا ما فكرتش غير في ابني أو بنتي. أنا عايزة أعيش مع ابن صفوان أو بنته في سلام، بس هو ده اللي أنا عايزاه. وكان أملي لو كان صفوان يكون بينا علشان يربي ابنه معايا. صفوان كان ناوي يتنزل لك عن العرش يا عدنان، بس بعد رحيل الملك بهدور كان عايز يرضيك، بس الله أعلم هو فين دلوقتي، حي ولا ميت يا أمير عدنان. ورد نار، أنا مش عارف أقولك إيه. أنا اللي هقولك. مبروك مبروك يا جلالة الملك عدنان، كل اللي طلبه منك حاجة واحدة بس. أنت تأمري، أنت تأمري أمر وأنا أنفذ على طول. أنا عايز أعيش في القصر اللي بناهولي صفوان، هعيش فيه أنا وابني أو بنتي. مش عايزة أي حاجة تانية من الدنيا يا أمير عدنان. بس كده؟ بس كده. اتفضل يا أمير عدنان. إيه ده؟ دي الملابس الملكية اللي كان المفروض الأمير صفوان يلبسها في حفل تنصيبه ملك على المملكة. مبروك عليك. مولاتي الأميرة ورد نار، خير يا كبير البصاصين؟ حفل تنصيب جلالتك ملكة على البلاد جاهز الآن وعلى أتم الاستعداد، وفي انتظار حضور سموك يا مولاتي. أعلن حضوري بعد ما الأمير عدنان يكون جاهز بالزي الملكي يا كبير البصاصين. أمر مولاتي. عن إذنك يا أمير عدنان. بعد قليل نتشرف بحضور سمو الأميرة ورد نار لتنصيب سموها ملكة على البلاد لحين عودة الأمير صفوان. ما الأمير صفوان فين؟ ما حضرش حفل الليلة ليه؟ انت ما تعرفش اللي حصل ولا ايه؟ في ناس بتقول انه مريض ومخبيين، وفي ناس بتقول انه اتخطف. لا، انا سمعت استغفر الله العظيم انه اختفى مخصوص علشان الجو يخلق الامير عدنان والاميره ورد نار. بس